فزواجه باطل، ومعاشرته للمرأة كمعاشرة العاهر. إذن نكاحه إيش؟ باطل. والآن الحمد لله العبيد ما فيه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. هذه قضية لها جانبان في البحث: جانب في أصل التشريع، وجانب في جزئية هذا النكاح. الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء: الأمهات والبنات والأخوات وأمهات الرضاع وإلى آخره. ثم قال: وإيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء ذلك يشمل الأختين، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولا ما يشمل؟ القرآن قال: وأن تجمعوا بين الأختين، والحديث يقول: أن تجمعوا بين صنفين آخرين، المرأة وخالتها، أو المرأة وابنة أختها، المرأة وعمتها، المرأة وابنة أخيها. لأن كلها راجعة إلى معنى واحد. وهنا القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين، والقرآن قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. وهذا حديث جاء يحرم صنف جمع بين صنفين لم يرد في القرآن، بل ورد ما يمكن أن يبطل ذلك. ولكن قالوا إن السنة النبوية من صلاحيتها أن تخصص عموم القرآن، وإن اختلفوا في أنها تنسخ أو لا تنسخ. والخلاف في النسخ متعلق بالمتواتر. وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بيّن في أضواء البيان بأنه من حيث المعقول يمكن للسنة المتواترة أن تنسخ القرآن. لم يقع أن نسخت آية بحديث متواتر، ولكن التخصيص نعم. حرمت عليكم الميتة والدم، وحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا تخصيص لعموم تحريم الميتة والدم، وهذا باتفاق. وهنا قال: وأن تجمعوا بين الأختين. وقال في ذا سرد ما حرم من النسب والرضاع: وأحل لكم ما وراء ذلك. وإن كان عثمان رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين لا بعقد النكاح، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. التي أحلتهما أو ما ملكت أيمانه، فهذا ملك اليمين. والتي حرمتهما وأن تجمعوا. والجمهور يقول: الاحتياط في البضع مقدم، وهو منع الجمع بين الأختين مملوكتين لرجل واحد أن يطأهما في وقت، يعني ما دامتا في ملكه، فإن وطأ واحدة منهما هما عليه أن يخرج الثانية من ملكه أو يزوجها، لأنه إذا زوجها حرم عليه وطؤها. فنأتي هنا، قالوا إن النهي عن الجمع بين الأختين تلقته الأمة بالقبول، وهي سنة ثابتة وتخصص عموم ما وراء ذلك. ثم ذهبوا يبحثون عن العلة، قالوا: العلة في الجمع بين الأختين ما هي؟ قالوا: بظاهر الأمر أن الضر لا تقبل ضرتها، فإذا كانت الأخت ضرة لأختها هل تسلم النفوس وتطيب القلوب؟ وليكن هناك الحقد، الحسد، الغيرة. والغيرة أمر جبلي لا تملكه المرأة، إذا ستقع البغاضة وتقع المشاحة وتقع الغيرة وتقطع الأرحام. قالوا كذلك المرأة وإيش؟ وخالت. إذا المرأة متزوجة فراح جاب بنت أختها معها، حتكرهها وتكره أمها، فتكره بنت الأخت والأخت معا. إذا الزواج والجمع بين المرأة وخالتها ستوقع البغضاء وتوقع الشحناء والغيرة بين الاثنتين. ثم هناك من وسع في نطاق المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وقالوا كل امرأتين لو قدرت إحداهما رجل وامتنع أن يتزوج بالأخرى لمانع شرعي من النسب أو الرضاع فلا يجمع بينهما، وذلك من الطرفين لا من طرف واحد. ولهم تفصيلات في هذه، والذي يهمنا هنا إيش؟ نهى أن تجمع المرأة مع خالتها أو تجمع المرأة مع عمتها. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكه المحرم ولا ينكه، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن شبان ولا يخطب عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد مبحث نكاح الشغار وهو ممنوع بمبحث نكاح المحرم وهو أيضا ممنوع على رأي الجمهور، وبدأ بهذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. صدر المؤلف رحمه الله هذه المسألة بهذا الحديث القولي الموجه إلى عموم الأمة، ثم جاء بعد ذلك بالأحاديث التي من نوع تعارض الأدلة، فجاء بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء بالحديث عن ميمونة نفسها أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ومن هنا كان زواج المحرم موضع خلاف وأخذ حيزا كبيرا سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، وجملة هذا الخلاف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأهل العراق يرون جواز نكاح المحرم، وعامة علماء المدينة والحجاز ومصر والشام يرون أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج. والموضوع نأخذ النص الأول الذي بدأ به المؤلف رحمه الله: لا ينكح المحرم. والأصل في ذلك كما يقول الأصوليون: الإحرام مانع ابتداء وليس مانع دوام. ومعنى ذلك أن الإحرام يمنع ابتداء النكاح بأن يتزوج من جديد، ولا يمنع الدوام على النكاح السابق. فكل الناس من المتزوجين يحرم ويبقى نكاحه دائما في حال إحرامه، ولكن لا يحق لأحد أن يحرم ابتداء من جديد، أن يتزوج ابتداء من جديد وهو محرم. إذن الإحرام عند الفقهاء مانع ابتداء وليس مانع إيش؟ دوام، لأن المحرم يدوم على نكاحه السابق. ومع عدم جواز ابتداء المحرم بالزواج، فإن مالك ينص على أنه إن كانت له زوجة مطلقة رجعية فله أن يراجعها في إحرامه، لأن المراجعة ليست ابتداء نكاح جديد، فهو يردها على النكاح الأول، ولهذا لا يفرض لها صداق من جديد. إذن هذا النص: لا ينكح ولا ينكح، أي لا يتزوج لنفسه ولا يزوج امرأة في ولايته. وذكر مالك في الموطأ أن فلان ابن مضعون أراد أن يزوج ابنة أخيه على طلح، فأرسل إلى أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنهما، قال: إني أريد أن أزوج فلانة على فلان، وأحب أن تحضرنا، وهما محرمان. فأبى عليه إبان وقال له: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولما كان الأمر كذلك لا يحضر هذا الزواج الممنوع المنهي عنه. ثم نأتي إلى قضية ميمونة رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا المبحث ينقسم إلى قسمين: نهي عام غير متعلق بشخصية ولا بقصة، نهى صلى الله عليه وسلم نهيا ابتداء أن يكون المحرم محل الزواج له أو لغيره، حتى الخطبة لا يخطب لنفسه ولا لغيره. والفقهاء يقولون: الأصل في ذلك ما جاء في قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقالوا إن الرفث في اللغة هو الحديث في شأن النساء بحضرة النساء، فإذا كان الحديث في شأن النساء بحضور النساء يكون من باب الغزل، يكون من باب المداعبة في شأن النساء، فهذا ممنوع. فإذا كان مجرد الحديث عندهن في شأنهن ممنوع، فلأن يكون ما وراءه من باب أولى. بل إن أدخل في الباب من هذا الزوجة التي هي مرتبطة به بعقد سابق، حينما أحرم حرم عليه الاستمتاع منها، فإذا كان الإحرام يمنع الزوجة القديمة الثابت نكاحها من أن ينال منها أن يجامعها، فلا أن يمنع إنشاء زواج جديد من باب أولى. هو أوقف التعامل مع القديمة في الجماع، فهل يأتيه بجديدة؟ يأتيه بجديدة يقول له لا تجامعها أم لا خدها ليش؟ إذن منعه عن جماع القديمة فمن باب أولى أن يمنعه عن أن يأتي بجديدة. أما قضية ميمونة فهي في الواقع قضية عريقة وتستحق الإفراد ببحث وجمع أطراف قضيتها. وأصل أمرها أنها من بيت عريق، ميمونة بنت الحارث الهلالية، أمها عند العباس، وأخوات لها ثلاث مؤمنات، إحداهن عند حمزة عم رسول الله، والأخرى عند خالد، والثالثة عند فلان نسيته. فهي من بيت معروف النسب ومعروف الشرف وفيه أسبقية الإسلام. وأول أمرها تزوجت رجل وطلقها، ثم تزوجت أبا رهم وتوفي عنها. فلما جاء جعفر الثالثة تحت جعفر، لما جاء جعفر إلى خيبر وكان بالحبشة، قال يا رسول الله إن ميمونة بنت الحارث قد تأيمت من أبي رهم فتزوجها، عرضها علي. وعام خيبر في السابعة رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما مكث طويلا حتى ذهب إلى عمرة الحديبية. وذكر ابن عباس إلى رسول الله أمرها، ولكن يهمنا الثابت عن جعفر لسبقه. فذهب صلى الله عليه وسلم بعد خيبر في نفس السنة إلى عمرة الحديبية، صده المشركون ولم يصل مكة، وكتبوا الصحيفة بينهم أن يرجع من مكانه الحديبية وأن يأتي من عام قابل، ويخلون له مكة ثلاثة أيام ثم يخرج عنها. فجاء صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، أي التي تقاضوا فيها، أو لعمرة القضاء، أي القضاء الذي وقع بين المشركين والمسلمين وكتبت به صحيفة، لا قضاء العمرة التي سبقت، بل التي سبقت مستقلة بذاتها وتمت لهم. فلما جاء هنا كان زواج ميمونة في عمرة القضية، متى كيف هذا هو محل البحث عند الجميع. أول ما نجد عند مالك رحمه الله أنه حينما أراد أن يخرج إلى عمرة القضية، قبل أن يخرج من المدينة أرسل رافع بن خديج ومعه رجل من الأنصار. رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أبو رافع، نعم، إلى مكة قبل أن يخرج من المدينة. فخرج أبو رافع ومن معه، أرسلهما يزوجانه ميمونة. وهنا رأى بعض الناس أنهما تقدما رسول الله فوصل مكة وزوجاه ميمونة وهو لا زال محرم لم يصل مكة يتحلل. ولكن وجدنا أن أبا رافع وزميله حينما وصل وادي رابغ ضل بعيراهما فمكث أياما يبحثان عنهما، فلحقهما رسول الله وهما برابغ وذهب معه إلى مكة. فلما قدم مكة تزوج ميمونة، فلما قدم تزوج. هذا هو مبدأ الرجلين اللذين أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أناس تزوج لما قدم مكة تزوجها وهو محرم، على رواية ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم. وهنا يقال متى تزوجها وهو محرم؟ الكلام في العقد عليها، أما الدخول فكل مجمع على أن الدخول عليها كان في العودة بسرف بعد مكة بحوالي مرحلتين. إذن الدخول لا خلاف ولا نزاع فيه أنه كان بعد إيش؟ خروجه من مكة. يبقى بعد خروجه كان محرم ولا حلال؟ كان حلال. إذن البحث والتنقيب في وقت العقد. نأتي إلى قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. هو خرج محرما من المدينة وأتى مكة محرمة. متى تزوجها؟ في إحرامه بعد وصوله مكة. هل يا ترى وصل مكة فأتى إليها فتزوجها قبل أن يتم عمرته، أو المفروض أنه حينما وصل مكة يأتي إلى فين؟ إلى البيت، وده أمر طبيعي. إذا ما في وقت يتزوجها حال إحرامه قبل أن يقضي عمرته. وقد وجدنا في الطبقات لابن سعد هذا التفصيل بعينه. جاءه رجل فقال إن عكرمة يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. عكرمة من تلاميذ ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيره. فقال كاذب خبيثان، اذهب إليه فتشتمه وأخبرك أنه صلى الله عليه وسلم وصل مكة محرما، فلما قضى عمرته أتى إلى بيت العباس وكانت ميمونة قد جعلت أمرها إليه فزوجه إياها. هذا تفصيل لكيفية الزواج وهو بعد أن أتم عمرته وتحلل، وهذا الأمر المعقول. عقد عليها ولم يدخل به، وكان بينه وبين المشركين وعد 3 أيام. فلما مضت الأيام 3 جاءه سهل بن عمير ولا سهل بن فلان ومعه فلان آخر الذين كانا قد مضوا الصحيفة وأنهوا الاتفاق والصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق. قال يا محمد انتهت المدة بيننا وبينك فاخرج عنا. فقال أمهلونا، قد تزوجنا منكم حتى نولم ونأكل وتطعمون معنا. قالوا لا حاجة لنا في طعامك ولا وليمتك، فاخرج عنا فقد انتهت المدة. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن بمكة الليلة واحد من المسلمين. وخرجوا جميعا. وخلف أبا رافع ليأتي بميمونة بعد خروج الناس، فأتى بها ولحقه بسرف، وهناك دخل عليها. يقولون من باب الصدف، لقد توفيت بسرف فيما بعد وقد جاوزت 70 من عمرها أو قاربت 80، وكانت وفاتها في الموقع الذي بنى عليها فيه رسول الله القبة أو الظلة أو الخيمة أو كذا، المكان الذي بنى عليها فيه هو الذي ماتت ودفنت فيه. نأتي إلى جانب آخر، وهو المبحث، مبحث الحديث. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي عنه بسند صحيح أن الرسول تزوج ميمونة وهو محرم، وأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة والعراق. هذا جانب. وجاء عن أبي رافع وسليمان بن يسار، وهو ابن أختها ومولاها، مولاها وأبي رافع. أبو رافع روي عنه عند الجميع تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، كان الواسطة. فأبو رافع مولى رسول الله، وسليمان بن يسار مولى ميمونة، ويزيد بن الأعصم ابن أختها، مثل ما إن ابن عباس ابن أختها. يزيد بن الأعصم يروي أنه تزوجها وهو حلال. فأصبح أمامنا من حيث الرواية ابن عباس بسند صحيح في الصحيحين وهو محرم. الجانب الثاني، وابن عباس ابن أخته وهي خالته. الجانب الثاني، يزيد بن الأعصم ابن أختها وهي خالته، يعني يتعادل مع ابن عباس. سليمان بن يسار مولاها، أبو رافع مولى رسول الله. هي بنفسها في ذاتها الكل يروي أنها تزوجها وهو حلال. فكما يقول ابن عبد البر، جاءت النصوص متعارضة وبأسانيد صحيحة، فنطرح الدليلين. ولكن غير ابن عبد البر قال ما نطرح، لأن طريق البحث فيما فيه تعارض النصوص إما الجمع وإما الترجيح. إن أمكن الجمع نكون أعملنا الدليلين، إذا لم يمكن، وهو هنا لا يمكن، لأن حلال نقيض محرم، ومحرم نقيض حلال، والنقيضان لا يجتمعان، فبقي إذن الترجيح. فالجمهور سلك مسلك الترجيح. العراقيون يقولون ابن عباس وابن أختها يروي عن خالته، فهو أعرف الناس بها. الجمهور يقولون يزيد بن الأعصم يعادل ابن عباس في قرابته منها، يروي ضد ما رواه ابن عباس. جاء سليمان بن يسار مولاها، واعتقد ان مولاها ربما اقرب اليها من ابن اختها، لانه مظنة ان يخدمها، ان يعاشر في بيتها معها الى اخرين. وجاء عندنا كما قلنا من ابو رافع وهو مولى رسول الله يروي انه تزوجها وهو حلال. صاحبة القصة بنفسها أولى من الجميع، لأنه لا أحد أعلم بحقيقة الحال منها، سئلت قالت تزوجني وهو حلال. فعلماء الحديث يقفون عند هذا، قالوا النصوص تعارضت والجمع ممتنع والترجيح واضح. إن كان أهل العراق يرجحون رواية ابن عباس لأنه ابن أختها وهي خالته، فعندنا يزيد ابن الأعصم مقابله ابن أختها وهي خالته، ويزيد على ذلك مولاها، ويزيد على ذلك مولى رسول الله، ويزيد على هذا كله هي بنفسها صاحبة الفصل. ولكن مالك رحمه الله وابن عبد البر تابع مالك في منهجه اطرح جانبي النصوص المتعارضة. قال ابن عبد البر نتطلب دليلا خارجا عن النصين المتعارضين. قال وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن نكاح المحرم وأتي بمحرم تزوج ففرق بينهما. وجدنا سعيد بن المسيب يشتد على إكرمة في روايته ويقول إنه بعد أن انتهى من عمرته تزوجها وهو حلال. ويروي عن علي رضي الله تعالى عنه نهي المحرم أن يتزوج وقوله ومن تزوج محرما فرقنا بينهما. فهذه وأمثالها أدلة مستقلة. قال وكيف تصنعون أو تجيبون عن حديث ابن عباس لا زال قائم؟ قالوا اطرحناه مع ما اطرحنا من الأحاديث الأخرى. والأصوليون يقولون الثقة إذا خالف الثقات كان شاذا، ففي عرف المحدثين والأصوليين رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم في مقابل الأحاديث الأخرى عن مولاها ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن أختها وعنها بنفسها أرجح من ذاك، فيكون حديث ابن عباس شاذ، ثقة خالف الثقات. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال قد وهم ابن عباس، وهمه لما خالفه من النصوص الأخرى الثابتة كثبوته والتي اجتمعت لها الطرق. ثم ذكر ابن عبد البر في التمهيد بأن نصوص منع المحرم من الزواج متواترة، وليس لدى العراقيين وأهل الكوفة إلا حديث ابن عباس فقط. وهكذا أيها الإخوة مع ما في الموضوع من بعض الآثار يتبين لنا قطعا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة إلا وهو إيش؟ حلال. وإذا أردنا أن نفتش ونطلب متى يمكن أن يكون عقد عليها وهو حلال، دخوله بها منتهي أمره في سرف في العودة، والعودة ما كانش إحرام. العقد هل هو لما أرسل وصل الرسل وتزوجوا له وهو محرم الذي أرسلهما لم يصلا وأدركهما في وادي رابغ ودخل معه؟ إذن لم يبق فرصة لتزوجه بها محرمة إلا ما بين دخوله مكة وبين طوافه بالبيت للعمرة. وغير معقول أنه صلى الله عليه وسلم يأتي من سفره بعمرة ويبدأ بزواجه بميمونة. وفي بعض النصوص ولما فرغ ذهب إلى العباس في بيته، ذهب إلى العباس إيش؟ في بيته. يبقى هيروح العباس في بيته وهو محرم ويترك أعمال العمرة، ولا أول شيء يأتي إلى البيت يطوف ويسعى وينهي عمرته ثم ينتظر إليه يفكر أو يعمل على زواجه بميمونة؟ إذن كما قال ابن عبد البر النصوص متواترة من طرق عديدة، والواقع يقتضي أنه ما تزوجها إلا وهو حلال. وبهذا يرد الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله بأن التمسك بحديث ابن عباس يناقضه الأحاديث الأخرى وينفيه الظروف العملية. ليست هناك فسحة من الوقت يتزوجها وهو محرم إلا ما بين وصوله وطوافه بالبيت، وهذا غير معقول أن يترك العمرة ومعه أصحابه ويذهب يطلب إيش زواجه من ميمونة، لأن الظرف في خصوصه هل مكة مسالمة معه ولا العودة 3 أيام على رغم من الطرفين؟ فهل يدخل مكة وهم على ما كانوا عليه من سابق ويترك أصحابه في يد الأعداء ويروح يدور على زوجة؟ لما دخل مكة ماذا فعل؟ بين لنا تحمس وتطلع ونية غدر المشركين، لأن الشيطان أتاهم، ارتفعوا على قمم الجبال المطلة على البيت، فأتاهم الشيطان وقال أتاكم محمد وأصحابه قد أجهدهم طول السفر وأنهكتهم الحمى في يثرب، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. هذه فرصة، الذين يتوقعوا يترصد لهم ذلك أيتركون يذهبون هم إلى البيت ويذهب هو إلى بيت العباس أم يذهبون معه جميعا؟ غير معقول. إذن أصبح الأمر واضحا لا شك فيه بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو حلال، ولم يستقم دليل لمن يقول تزوجها محرم وعليه يجوز للمحرم أن يتزوج. الأمر ليس كذلك، بل الأمر منع المحرم من تجديد نكاح كما منع من الوطء من هي ثابت وسابق نكاحها قبل الإحرام. وبالله تعالى التوفيق. قال وعن أقبض بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. هذا تشريع عام فيما يتعلق بالاشتراط بين الزوجين. قد يشترط الزوج وقد تشترط الزوجة وقد يشترط وليها. أما اشتراط الزوج فهو في شخصية الزوجة، يشترط صفات خاصة أو يشترط طبائع معينة، يشترط السفر معه أو يشترط عليها عملا ما، فهذا من جانب الزوج. وغالب البحث في هذه المسألة، مسألة الشروط في النكاح، ما يكون من جانب الزوجة تشترط على زوجها. وأصل الشرط من حيث هو القاعدة العامة كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد، هذا مبدئيا. الشرط الآخر الأمر الآخر إن أحق ما استوفيتم أو وفيتم به من الشروط ما استحللتم به فروجهن. يعني الشرط الذي يتوقف عليه رضا الزوجة بالزوج وداخل من ضمن حقها، هذا أحق وأولى ما توفون به. والأمر الآخر العام المؤمنون عند شروطهم، والآخر أوفوا بالإيش؟ العهود. فأمر الله الوفاء بالعهد، وأمر بإقامة الشرط، وحذر صلى الله عليه وسلم من الإطلاق فقيد. كل شرط جائز إلا شرط إيش؟ أحل حراما أو حرم حلالا. فأي الشروط تقع من الزوجة على الزوج ويلزمه قبولها؟ قالوا الشروط في النكاح أو في غيره في المعاملات على قسمين: شرط يقتضي يوافق مقتضى العقد، شرط يأتي على مقتضى العقد، وشرط يأتي لا على مقتضى العقد بل يناقضه. فما كان من شرط يوافق مقتضى العقد فهو صحيح ونافذ، وما كان من شرط يتنافى مع مقتضى العقد فهو باطل. وإذا بطل الشرط بطل العقد معه، أو بقي العقد صحيحا مع إبطال الشرط. كثيرون يقولون يبطل الشرط ويبقى العقد، ولكن ليست مضطردة. تذكرون ما قدمنا من لقاء أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وسألهما السائل عن بيع وشرط، تذكرون هذا؟ وكل ذكر له وجهة نظره، ثم رجع إليهم، ثم استدل كل بما لديه. فهنا يذكرون في الشروط التي تلزم الزوجة والشروط التي لا تلزم الوفاء بها نماذج مما لا يلزم الوفاء به: أن يشترط الزوج على الزوجة شرطا ينافي مقتضى العقد، كأن يقول بشرط أنه لا قسم لك مع زوجاتك، عند زوجتين، وتزوجك على أنه ليس لك قسم معهما ما تيسر جيت، أو كما يقول أجيك في النهار دون الليل. فهذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تسوى مع ضراتها وأن يعدل في القسمة، فهذا مناف للإيش؟ للعقد، فهو لاغن. أن يشترط أنه بعد الدخول سيسترجع صداقها منها إليه، هذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن الصداقة نحلة والنحلة لا يرجع فيها، هذا ما يتنافى مع مقتضى العقد. أما إذا اشترط أن تكون دينة، أن تكون جميلة، أن تكون كذا وكذا، فهذا أن تقوم بخدمة البيت، فهذا تبع العرف ومقتضى العقد يؤدي ذلك، فلها له هذا، وهذا شرط صحيح والعقد صحيح. تأتي المرأة وتشترط من الشروط الباطلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط طلاق ضرتها السابقة، تبغى تتزوجني مرحب أقبل وتزوج، لكن بشرط بعد أن تم الزواج تطلق. فهذا ايش نهى عنه؟ لا تطلب احداكن طلاقها طلاق ضرتها لتكفئ اناءها وتستوفي ما فيه، لا، هذا شرط باطل وليس لا حق فيه وليس ملزما بانفاذه. اذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها والا يتسرى معها والا يخرجها من بيتها وان يصدقها من نوع العملة كذا او العروض كذا، فهنا الجمهور على انه لها الحق في ذلك. فان شرطت الا يخرجها من بيت اهلها، مالك يروي الخلاف في ذلك وانه له ان يخرجها حيث شاء. وان اشترطت الا يتسرى عليها، تزوجها وليس عنده زوجة قبلها، لا يشتري الجواري ويستمتع منهن بملك اليمين. وان اشترطت الا يتزوج عليها، فيقول الامام ابن تيمية رحمه الله: هذه شروط موافقة ويجب الوفاء بها، واذا لم يفي بها فلها حق طلب الطلاق. وهنا في قضية ألا يتسرى عليها وألا يتزوج معها نجد نزاعا بين الناس، كيف تمنعه من الزواج بغيرها والله يقول مثنى وثلاثة ورباع؟ وهذه القضية تجدونها تثار في كثير من المجالات. وقد سمعت من والدنا الشيخ الأمين في رحلة أفريقيا في بلدة أطار، سأله رجل أديب حينما قام لكلمة في المدينة، وسأل هذا السؤال، قال: الدارج عندنا قول المرأة لا سابقة ولا لاحقة، يعني ما كنش عندك زوجة مخفيها علي، ولا تتزوج أخرى بعد زواجك بي، والله يقول مثنى وثلاث ورباع، فماذا تقولون في ذلك حفظكم الله؟ قال: نعم. وأيضا الشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقال رحمه الله: نعم، إن هذا الشرط صحيح ولا يتعارض مع كتاب الله، لأنها لم تحرم مثنى وثلاث ورباع، وتقول الباب مفتوح على أربع مصارعه لا على مصرعين. إن كنت تريد الزواج بمثنى وثلاث ورباع فتفضل، فالنسوة عندك، أما أنا فلا أرضى لنفسي ذلك. وإن كنت تريد الزواج مني فتترك حقك في مثنى وثلاث ورباع وتقتصر علي. فإذا ما أقدم الزوج على قبول هذا الشرط يكون أسقط عن نفسه الحق في مثنى وثلاث ورباع باختياره، هي رغبت المصلحة لنفسها وهو وافق على ذلك. ثم إن الشرط أيا كان من جانب المرأة، لا تخرجها من بيت أهلها، لها أولاد يكونون معها في حضانتها، لا تتزوج عليها، كل ذلك يراعى في استحلال البضع، لأن في قبول الزوج تلك الشروط قد تتساهل في صداقها. إذا قبل هذه الشروط يمكن تقبل منه في الصداق ما يقدمه، وإذا قال لا، قالت إذن الصداق كذا وكذا. إذن هذا الشرط الوفاء به جزء من ايه؟ من صداقها عندها. ولهذا القاعدة في الشروط: كل شرط يتنافى مع مقتضى العقد فهو باطل، ويختلفون في بطلان العقد مع بطلان الشرط، فبعضهم يقول يبطل معه العقد

يقول ابن عباس: فقدم صبح رابعة أي ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى، ثم قال من لم يسق: ليعلم الناس جميعا. لأن العرب كانت تقول: إذا برئ الدبر وعفي الأثر حلت العقد وانسلخ صفر، وكانوا يجعلون صفر بدل المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فقال بعض الناس: طيب الرسول اعتمر 4 مرات في أشهر الحج، عمرة الحديبية، عمرة القضية، عمرة مع الحج، حجة ليش فتح مكة مع الحج، كل هذا، وأيضا عمرة ليش وهو راجع من الطائف حنين، وهذا كله يكفي بيان لإبطال قول العرب لا عمرة في أشهر الحج. أجاب الآخرون وقالوا: ما كل الناس قد اعتمر معه وعرف إتيانه بالعمرة في أشهر الحج، فلما اجتمع الخلائق في حجة الوداع عاد البيان ليعم جميع أنحاء الجزيرة ممن قدم للحج في تلك السنة. وقالوا: إن نهيه عن متعة النساء في عام الفتح أو في حجة الوداع إنما هو تجديد للتحريم السابق في خيبر، ليعم الإعلام وتعليم الناس بتحريمها. بقي عندنا قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحرمهما أو أنهى عنهما. قالوا: عمر لا يملك حق التحريم من عنده، ولا يملك حق النهي عن شيء كان موجودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر إنما أعلن لمن لم يعلم، لأنه أتي بفلان ابن الحويرث قد تزوج بجارية متعة، أتي بتلك الجارية حامل حبلى، فقال: من أين هذا؟ قال: استمتع بفلان فاستدعاه. قال: نعم، قلنا نستمتع في عهد رسول الله. فعلم عمر أنه لم يبلغه النهي، فقال: متعتان كانت وأنا أنهى، يعني أجدد النهي الذي كان رسول الله قد أصدره، وأجدد إعلام الناس بتحريمها ليعلم من لم يعلم تحريم رسول الله إياها. ثم قال عمر: لأوتين برجل استمتع وهو محسن إلا رجمته. ويقول ابن الزبير من بعده لابن عباس: جرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرغيبنك بالحجارة. إذن انتهى الأمر إلى آخر عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يبقى في المنتسبين إلى الإسلام من يبيح نكاح المتعة، وبقي الشيعة الإمامية على تمسكهم بأنها كانت مشروعة، ولم يقبلوا أحاديث النص، ولا زالت فيهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نشوف مسألة صغيرة مع هذا ولا نكتفي؟ أعتقد أن الأسئلة كثيرة على هذا. ها، أعتقد هذا القدر يكفي في المتعة. و أحب للإخوة طلبة العلم أن يقرأوا ما كتب عنها، سواء كان قديما أو كان للمتأخرين. لأن بعض كتاب الشيعة يدافعون عنها دفاعا شديدا، ومما ناقشت فيه بعض علمائهم أو رجالاتهم: أتفعلها يا فلان؟ قال: لا. أتبيح لابنتك أن تفعلها؟ قال: لا. إذا لماذا تبيحها للغير؟ قال: ليس بلازم كون أنا لا أرضاها أني أحرمها، إنما هي مباحة للضرورة. فصدف بعض الجماعة في نفس هذا المكان وفي الحديث عن الشيعة في بعض الشيء في أول دراسة الموطأ في غسل الميت، وسأل سائل عن ميت من الشيعة في وسط السنيين أيغسلونه أم يتركونه، إلى كلام طويل، وقلت إن من حق لا إله إلا الله كذا وكذا. فلما خرج فإذا عند منعطف البيت: السلام عليكم. التفت فإذا هو شيعي. نعم، ماذا تريد؟ قال: أتحدث معك قليلا. قلت: لا، حديثكم عمره ما يكون قليل، أنتم تكثرون الحديث وتأتون إلى التقية، وأنا الآن متعب. إن كنت تريد الحديث مطول غدا الضحى وهذا باب البيت. طب كلمة واحدة. قلت: طيب. اثنين. قال: سمعت منك الليلة أمرا عجيب. كنا نقول أهل الحجاز أهل لسان وسنان على الشيعة، وسمعت منك الآن تقول من حق لا إله إلا الله أننا نغسل ميتهم، هذا ما سمعناه أبدا. لا، قلت: هذا موجود. وذكرت: وليس كما يقولونهم، يقولون في كتب الفقه عندهم إذا وجدت جثة مخالف فلا تواريه إلا تقية. قال: ذكرت كذا، أين هذا؟ قلت: لما تيجي بكرة إن شاء الله أكلم لك. لما جاء وأخبرته وسألته ماذا تعمل، قال: مدرس الإسلاميات في جامعة النجف. قلت: أنت عايزن على مستوى فقه؟ قال: نعم. تكلمت معه على بعض الأمور وقلت: اطلعت من كتبكم على كذا وكذا، ما ترونها عندكم قال: أصول معتمدة. قلت له: عندي رسالة لسه ما طبعت، مقدمة المتعة. وأراك رجل أقرب إلى الصدق، ولا تتخذ التقية. كتبت رسالة ترد عليكم في نكاح المتعة، أريد أن أعرضها عليك، حتى لو كان لك اعتراض استطيع ان اتداركه واناقشه معك. قلت: طيب. جبت الرساله. قلت: الرساله طويله بس يهمني. ما اوردته عليكم من كتاب الشريعه للحلي. ما تقول في الحلي؟ قال: امامنا امام عظيم. يقول في كتاب الزواج: يتزوج عددا ما شاء. وفي كتاب الطلاق: لا يحلها إلى زوجها الأول، وأنتم ملزمون إما أن تقولوا إنها زوجة فلا يزيد عن الأربع، وإما أن تقول ليست بزوجة، وهذا الذي نلزمكم به. وكذلك في الطلاق: إما أن تقول إنها نكحت زوجا غيره نكاحا صحيحا، فيلزمكم أن تبيحوا بهذا الوطئ أو بهذا النكاح المحرمة ثلاث، وإذا كنتم لا تلتزمون كذا إذن هو ليس إيش؟ ليس بنكاح، لم تنكح زوجا غير، استمتع. وهذا جاء عن ابن عباس فيما طلعت عليه أخيرا، سئل: أزوجة هي؟ قال: لا. أمملوكة يمين؟ قال: لا. فإذا ماذا تكون؟ قال: متعة. إذا على هذا الأمر. فقلت له: إن الحل يقول كذا وكذا. قال: ما أعتقد. قلت له: كل حال تعتقد أو لا تعتقد هذا موجود. وأتيته بالكتاب وقلت: اقرأ. وقرأ. قال: أمهلني إلى الغد. لك لبعد الغد. وفعلا كان رجل إن قلت منصف وإن قلت الحيدة. لقيته من الغد قال اعذرني لم أجد الجواب من الغد، والتقينا في المسجد في الحصوة هنا أمامنا. قال ما قلته عن الحل صحيح ولكنه رأيه الخاص. قلت هذه هي الحيدة، أنت قلت إنه إمام والإمام لا يقول رأيا خاصا. على كل يا إخوان المسألة هذه أخذت حيز كبير كما أشرت، وينبغي لطالب العلم أن يوسع مداركه فيها، لأن الجلال في خارج هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظها، طويل وحاد وشاق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، والله تعالى أعلم.